بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 53 على 1. غير أبو عبد الله موجود الآن، هذا رجل من علماء الحنابلة. مرة ذات يوم لرجل صادم جالس في، فقام له كما فعلت أنت معي، وقال له: لكن ما يشبه كلامك معي. قال: لا تبني على قيام حقي. تبدو أن لا أمل للقيامة، أنت من أكرم البرية عندي ومن... قال: أنت إيش خلوه؟ سبحان الله. لا تلومني على القيامة فحقي، حين تبدو أن أمل للقيامة، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجير الكرامة. ذهب لبعض الأبيات بس بيقول له: لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه، ففيما انزعاجنا وعلامات. الآن جاء الشطر الأول: أنت إن كنت لا عدمتك ترعى ليحق وتظهر الإعظام، فلك الفضل في التقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما. فأفني الآن من قيامك هذا أولا، فسأجزيك بالقيام القيامة، وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما. لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه، ففيما انزعاجنا وعلامة. هذا كلام رجل عالم فاضل، وهو بلا شك مستقى من السنة الصحيحة، لأن الحقيقة مهما كان أحدنا عالما جليلا، ومهما كان الذين يكرمون العلماء فضلاء أجلاء، فكل من الفريقين لا يذكرون مع الرسول عليه السلام ومع أصحابه الكرام. ولو كان إكرام الفاضل بمثل هذا القيام إكراما مشروعا لكان بلا عليه الصلاة والسلام. ثم لو كان هناك ناس يعرفون لذوي الفضل فضلهم حق المعرفة لكانوا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المقدمة. فماذا نقول حينما يحدثنا خادم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي خدمه 10 سنين وهو أنس بن مالك؟ قال: ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. فإذا هو أحق الناس بالقيام لو كان مشروعا، هم أعرف الناس بهذا الحق لو كان مشروعا، فلماذا لا يقومون؟ قال في الجواب: لما يعلمون من كراهيته لذلك. لكن نحن مع الأسف أصبحنا في زمان، أولا نسينا السنة، وثانيا حلت محلها عوائد وعادات، إذا ما تركها المسلم حرصا على السنة نبذ بشتى الألقاب، ولكن على أهل السنة أن يصبروا حتى تكون لهم طوبى وحسن مآب، حيث قال عليه السلام: إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. طوبى لها معنيان، معنى لغوي ومعنى آخر شرعي. المعنى اللغوي العربي طوبى بمعنى هنيئا لهم، أما المعنى الشرعي فطوبى شجرة في الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام: طوبى شجرة في الجنة يمشي الراكب المجد تحتها 100 عام لا يقطعها ظلال وثمار من كل الأشكال والألوان، كما جاء في حديث آخر: والشيء بالشيء ينكر. قال عليه السلام: إني لأعرف آخر رجل يخرج من النار وآخر رجل يدخل الجنة رجل يخرج من النار يحبو حبوا. في نهايته هل كان مستوي؟ أحسن، هو يمشي هكذا حبوا تبدو له شجرة من بعيد، فيقول: يا ربي أوصلني إليها حتى أستظل بظلها وأكل من ثمارها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: أي عبدي، هل عسيت إن فعلت أن تسألني غيرها؟ فيقول: لا يا ربي، لا أسألك غيرها. فيوصله الله عز وجل بقدرته التي لا حدود لها، فيستظل بظلها ويأكل من ثمارها ويشرب من مائها، ثم يتابع الطريق إلى الجنة. فتبدو شجرة ثانية هي أعظم وأنظر من الأولى، فيقول: يا ربي أوصلني إليها. فيقول: لعلك لا تسألني غيرها. قال: لا أسألك غيرها. فيوصله إليها ويأكل ويشرب وكيف تمام، ثم يسلم الطريق. فتبدو له شجرة ثالثة هي أنظر من الأولى والثانية، فيقول: يا ربي أوصلني إليها. فيقول الله عز وجل كما قال له من قبل: عسى أن لا تسألني غيره. قال: أسألك غيره. فيوصله إليها، يأكل ويشرب ويستريح، ثم يتابع الطريق حتى يقترب من أبواب الجنة، فيسمع أصوات أهل الجنة ونعيم أهل الجنة، فيقول: يا ربي أدخلني وراء باب الجنة. فيقول الله عز وجل: أدخل الجنة ولك فيها مثل الدنيا وعشرة أضعافها. هذا آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة. هذه الشجرات الثلاث لهذا الإنسان، فكيف يكون شجرة من بشروا بالذين هم الغرباء؟ فقال عليه السلام: إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. صدق رسول الله حين قال: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعود لنفقها ونفهم لمن تكون هذه الطوبى. قال عليه السلام في حديث آخر: من هم؟ قالوا له: من هم الغرباء؟ قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. اللهم آمين. قولا وعملا، قولا وعملا. قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. في حديث آخر قال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. لذلك على الحريصين أن يكونوا من الغلباء الذين لهم طوبى وحسن مآب أن يصبروا على مجابهة الأخطاء ومعاشرة الناس الذين لا تطيب لهم إحياء السنن وإماتة البدع. بعد هذه الكلمة اتفضل إذا كان عندك كلمة. لا ما كلمتي أنا بس تعليق على القيام والجلوس. نفرض إنك أنت جي والمحل هذا مليان كله وشرفتنا من المحل وهذا المحل كله مجنون جدا وأنت رجل جميل ومحترم وين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني كما انه الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يدخل على جماعته ما يوكلوه والمحل منام ويفطر. هذه القضية بدنا نعرف السنة نحن حتى نعرف جواب هذا السؤال. أما بلغكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أنه إذا دخل المجلس جلس حيث انتهى بالمجلس؟ وهي نحن جلسنا هنا ما تصدرنا ولا جلسنا هنا. لا لا عفوا يا سيدي هذا جواب سؤالك. أن الرسول اللي هو سيد بشر إذا دخل هذا المجلس الذي تصفه بأنه غاص ممتلئ أين يجري؟ هناك. وكما قلت أنت صدر المجلس تحولني صح ولا لا؟ أيضا يجب أن نغتر بالظواهر ويجب أن نتبع السنة ونحيها ولو كان الناس على خلافها. لكن هنا ملاحظة وهي لكل مقام مقال ولكل دولة رجال. فإذا كان مجلس أهله متدينين كما نظن في الحاضرين فهنا يجب أن نحيي السنة. وإذا ما أحيت السنة في هذا المجلس فهل تحيي السنة في البرلمان؟ لا. فلهذا يجب أن نبدأ بأنفسنا نحيي السنة مع أهالينا مع إخواننا مع أصدقائنا وبذلك تنتشر السنة رويدا رويدا كالحصوة تلقى في الماء الهادئ فتعمل دائرة تنتين ثلاثة أربعة ثم تغيب الدوائر عن الأبصار لكن لها علامات في كل البحار. وهكذا ينبغي نحن ننشر السنة ما نفاجئ الناس مفاجأة بمثل هذه القضايا وإنما نمهد لها بالبيان السابق المتقدم. هذه ذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله. مولانا في أحد جلسات الرسول جاء بعض الشباب كانوا سبقين في الحضور للرسول ما حضروا صفوف الأول وجاء لهم جماعة من البدريين وجلسوا حيث ما يجلس بهم ما ينتهي بهم المجلس. فبعض المنافذين قالوا الرسول ترك أصحابه واستلم الشباب وطبعا الرسول خلاهم على وضعهم. لكن من في اجتهادات لبعض العلماء لو كان أحد الحاضرين من هالشباب جاء مقدم أحد هالكبار المسنين أصحاب الفضل والعلم فأليس له حق أن يقبل؟ ليس لذاك الشاب أن يتحرك فرضاً يعني اصبر بارك الله فيك على أساس ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعرف شرف يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويوقر كبيرنا الجواب ليس لذلك الشاب أن يقوم من مجلسه ولئن قام فليس لذاك رجل الفاضل أن يجلس في مجلسه. وهذا في صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله أنه قال عليه السلام لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا. فهذا جواب سؤالك على التمام والكمال. لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا. لكن أيضا هذه قضية العرف العام اليوم على نقيضها تماما. شكليات أصبحت من الواجبات في المجتمع الذي انحرف عن السنة انحرافا خطيرا. راوي هذا الحديث في صحيح البخاري عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، كان إذا دخل المجلس وقام أحدهم له لم يجلس مكانه وروى له هذا الحديث. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا. هذا المقصود لزو. شو نسوي؟ شو الحل؟ ها؟ يعني الحل على مذهب ابن واس وداوني بالتي كانت هي الداوي؟ طبعا لا. هسه انت كلامك عورته الان، لانه الرسول قال او انا بعرفش يعني شو الحديث، اما بما معنى انه اذا دخل احدكم المسجد فليجلس حيثما وصل. لا عفوا، مش المسجد، المجلس. او المسجد. لا المسجد. وانت بارك الله فيك عم تروي بشهادتك الحديث بالمعنى. الحديث ليس فيه المسجد، وانما قال عليه السلام اذا دخل احدكم المجلس فليسلم واذا خرج فليسلم، فليست الاولى باحق من الاخرى. هذا الحديث. فحديثك غير هذا. مثلا انت داخل يوم الجمعه هنا بتخطوا القبل على المفروض لا صف الاول. تمام مظبوط، وهذا خطا. اي نعم، انه المفروض انه يجلس حيثما يصف. ولكن جيت انت للصلاه والشباب يعني في جماعه بيعرفوا قيمتك ومقدارك في العلم، فيجب ان تتقدم حتى تصل الصف الاول وراء الامام، حتى إذا غلط ترده لأنه قد قدموا ذو العلم على الجمال في المجالس. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كل شغلتنا يا أستاذ أبو إيش بقولك؟ أبو خضر. أهلا مرحبا. كل يعني أعمالنا ترقية في ترقية. شوف هلا انت شو عم تفسرين انه انا رجل فاضل. الرجل الفاضل ماذا يفعل حقيقة؟ قال عليه السلام اذا بقى بتعرف وبتحرف يا ابو خضير. احيانا انت بشر طيب. معلش طول بالك شوي، طول بالك. من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه، قال عليه السلام في صحيح البخاري. من راح يعني يوم الجمعة في الساعة الأولى يعني ساعة واحدة بالعربي يعني بعد طلوع الشمس أو مع طلوع الشمس، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بقرة بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بخرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. هذا الذي أنت تتحدث عنه هذا الرجل الفاضل، هذا ليس بالفاضل، لأنه المفروض فيه يروح في الساعة الأولى. إن راح في الأولى في الثانية في الثالثة ما بيكون صار في صفوف ناس لحتى هو يجي يقع في مخالفة أخرى. المخالفة الأولى ما راح في الساعة الأولى، وتسميتي لها من ناحية العلمية الفقهية في في تسامح لأنه ما فيه مخالفة، كنا في الأمر في ترك الأمر المستحب يعني وهو التبكير في الذهاب إلى المسجد. فهو أولا ترك هذه الفضيلة وتأخر في الذهاب إلى المسجد حيث سبقه الشباب. مين بده يسبق إلى الطاعة، الشباب ولا الشيوخ؟ هل ما بينهم وبين حافة القبر إلا مقدار شبر؟ المفروض أنه الشيوخ هن الذين يسبقون الشباب إلى الطاعات وبخاصة إلى الجمعات، ويكون هم القدوة لهؤلاء الشباب. فأنت بقى بتصوري الآن صورة غير مطابقة تماما للرجل الفاضل. رجل الفاضل كما ذكرنا يذهب في الساعة الأولى، في الثانية، في الثالثة، يذهب حيث لا يضطر إلى أن يتخطى الرقاب، حيث جاء في الحديث، هنا بيقع في المخالفة، جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة رأى رجلا يدخل المسجد ويتخطى الرقاب على طريقة أبي خضر، كان يتقرب يعني لأنه هو لازم يكون وراء الإمام. طيب فقال لو اجلس، حاشا لله، قال له عليه السلام اجلس فقد آنيت وآذيت. آنيت وآذيت شو معنى آنيت؟ يعني تأخرت ثم آذيت الناس لتتخطى رقابهم. الحقيقة أوردها سعد، وسعد مشتمل ما كذا يا سعد تولد الإبل، فهذا الشيخ الفاضل ما بيتخطى الرقاب أبدا. الله أكبر، هذا اشتغل بالأمر الواجب. كنا قلت فتحة طويلة بشوية الجدل عليه بالنسبة للفاتحة الصلاة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سيدي في بعض الأخوان يقول لك الإمام بقول ما في داعي إنه المأموم أن يقرأ الفاتحة، نبي جعل له مجال. الشيخ بحثها بالدرس الأسبوع الفائت، أنا في الحقيقة علقت عليها على حسب مطالعاتي. قراءة الإمام قراءة للمأموم حديث صحيح بدون شك، والآية كمان توجب علينا الإنصات لقراءة الإمام حتى نتعب ونتفكر ونتدبر معناها. وهنا مجلس العلماء، كبار العلماء في الأزهر، جاء طبعا الحديث التكمل للاعتراض، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والحديث مطلق لم يقيد كان منفردا أو كان إماما، المسألة مطلقة. ولذلك قالوا في سكتة الإمام بعد الفاتحة يقرأ المقتدي المأموم يقرأ سرا، يعطيه فرصة، ولا إثم على الإمام، ولم يفرضوا أنفسهم على الإمام ليوقفوه كما تفضلتم في اليسر. هذا اللي أنا حكيت بس. هذا الحديث كما قلت، لكن مثل ما قالوا حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. الحديث لا صلاة لمن ما قال هذا الكتاب، حديث عام فعلا بيشمل كل صلاة، سواء كانت صلاة منفرد أو صلاة مقتدي أو صلاة إمام. لكن يقابله نصوص أيضا هي نصوص عامة، وأنت أشرت آنفا بنفسك إلى الآية، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

مش يعني مش الأفضل التوفيق بيناتهم أول هل حمل الشافعية على يقولون يقرأ بعد قراءة الفاتحة بعد الإمام في سكتاته أنهم وفقوا بين الأحاديث المتعارضة؟ عفوا الظاهر أننا نسينا ما قلنا. التوفيق بين الأحاديث ما يكون بمخالفة السنة. فقد ذكرت آنفا أن تسمح لي بارك الله فيك نص الكلام يقولون ما عليه جواب. فأقول ذكرنا آنفا أن الرسول عليه السلام طيلة حياته المباركة حينما كان يصلي بالناس في الصلاة الجهرية ما كان يسكت. فما بيكون الجمع بين الأحاديث بأنه نجيب نحن حل يخالف سنة الرسول عليه السلام طيلة حياته المباركة، نجيب حل من نفس الأحاديث. وهذا الذي كنت أنا في صدد إتمام بيان الحل، لأني قلت لأمر ما ذكرت أن حديث لا صلاة لمن يقرأ ليس مطلقا كما نقلت عن العلماء، وإنما هو مقيد في بعض الصور. ذكرت صورة متفق عليها بين العلماء وهي إذا دخل المسجد وجد الإمام راكعا فاقتدى به وركع معه فصلاته صحيحة مع أنه ما قرأ الفاتحة. إذن هذا الحديث لم يبقى على عمومه وشموله وإطلاقه. هنا بقى الآن يأتي جواب سؤالك الأخير، وهو كان سيأتيك عفوا بدون طلب منك. إذا تعارض حديثان عامان كل منهما عام، فأيما يسلط على الآخر ويخصص؟ قال العلماء إذا كان أحد النصين العامين دخله تقييد أو تخصيص بحيث ضعف عمومه وإطلاقه فهو الذي يسلط عليه النص العام الذي بقي على عمومه وشموله ولم يدخله تخصيص ولا تقييد. هذه قاعدة مهمة جدا جدا من الناحية الفقهية. بالنسبة لمسألتنا الآن وضحت، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هل هناك حالة من الحالات لا يسمع الإنسان ويجود أن يلهو والقرآن يتلى؟ أبدا. كذلك قول عليه السلام في الحديث السابق إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، ما دخل تقييد لأنه ماشي مع الآية تماما. إذن هنا عمومان تعارضا، عموم لا صلاة وعموم فأنصتوا، ما فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فيقيد العام المقيد للعام غير المقيد. مثاله الآن مثاله للفائدة، كثير ناس يستشكلوا إذا دخلوا المسجد في وقت الكراهة يصلوا التحية ولا لا؟ دخل قبيل غروب الشمس بدقائق، هل يصلي التحية ولا لا؟ طبعا المسألة فيها خلاف، لكن قصدنا الآن كيف التوفيق بين لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. فأنت دخلت المسجد لأمر ما بعد صلاة الفجر، تصلي تحية ولا لا؟ قيل وقيل ما نفي هذا. فإن قلت لا أصلي تمسكا بهذا الحديث، جاءك حديث آخر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذن شو بتساوي؟ كبار العلماء اللي قرأنا لهم كلام في هذا الموضوع ما استطاعوا يحل المشكلة إلا ابن تيمية بصورة خاصة، وإلا الحافظ العراقي بصورة عامة حيث ذكر القواعد، كان من هذه القواعد ما ذكرته آنفا، وهو الدليل العام إذا دخله التخصيص ضعف عمومه، أما الدليل العام الذي ما دخله التخصيص فيبقى قويا عمومه، القوي يتغلب على الضعيف، فيصبح الأمر لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا في استثناء. إلا استثناءات كثيرة وكثيرة جدا. مثلا رجل دخل المسجد صلاة الصبح والإمام يصلي ما كان صلى التحية السنة قبلية، الله أكبر سلم الإمام، هل يجوز له أن يقوم يصلي سنة الفجر اللي فاته؟ الجواب نعم. ماذا فعلنا؟ لا صلاة بعد الفجر، قيدناه، لأن الرسول رأى رجلا بعد ما سلم الرسول عليه السلام من صلاة الفجر قام يصلي، قال الصبح أربعا، بعد ما صلى الرجل قال يا رسول الله دخلت المسجد وأنت في الصلاة وما كنت صليت السنة، هذه السنة. فسكت عليه السلام. فأخذ العلماء استثناء هذه الحالة من لا صلاة بعد الفجر وهكذا بعد العصر. أحاديث كثيرة، منها حديث في موطأ الإمام مالك أن الرسول عليه السلام في حجة الوداع صلى في مسجد الخير صلاة الفجر، ولما سلم وجد رجلين من بعيد يدل حالهما أنهما ما صلوا مع الجماعة، فناداهم قال لهما أولستما مسلمين؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فما منعكما أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا. قال فإذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة. إذن هذا تخصيص ثاني، أي بعد الفجر مكروه الصلاة بعد الفجر. لذلك العلماء المحققون جاءوا بقاعدة تجمع الأحاديث الواردة في هذه القضية، قالوا الصلاة المنهي عنها في الأوقات المكروهة هي النوافل المطلقة، أما النوافل التي لا أسباب فلا تكره، النوافل التي لا أسباب فلا تكره. يجينا لتحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس عارض لا صلاة بعد الفجر بعد العصر، هذه المعارضة ما هي قوية لأنه لا صلاة ضعف عمومه بمخصصات كثيرة وكثيرة جدا. قلنا مثلا لا صلاة بعد العصر إلا من بعد الفجر إلا من فاتته سنة الفجر، بعد الفجر وبعد العصر إلا من دخل مسجد الجماعة وكان صلى الفريضة هو فليصليها معهم تكون له نافلة، إلا إذن يدخل الاستثناء الأخير وهو لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر إلا تحية المسجد. لماذا؟ لأن الأمر بالتحية ما دخل تقييد ولا دخل تخصيص. بهذه القاعدة يجمع بين الأحاديث. وإياك. أهلا مرحبا. تفضل تفضل. يعني توضح. تفضل. أنت في ألبانيا. إيه. وفي ألبانيا ما مش عربي. أبداً. يعني المسلمين اللي الله أنعم عليهم دخلوا في طريق الفاتح. إيه نعم. ولكن واحد من أمريكا الوسطى أو من الصين لا يفقه شيء من اللغة العربية وبده يصلي مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله. كما كنا نقرأها في بلادنا. لا أنا نتعلم القرآن كما أنزل. معقول. الله حفظ تاني. لا ماني شيء. بعدين أقول شيء صار من الحلال. أحاول أقول شيء. نعم. هنا. شيخ بالنسبة كنا نقرأ القرآن كما أنزل باللغة العربية. كيف كان الأتراك يكتبون لغتهم التركية؟ بأي أحرف كانوا يكتبونها قبل أتاتورك؟ هذا هو بنفس الطريقة. العاجم كلهم في كل بلادهم قرأوا القرآن كما كتبوه بالأحرف العربية وقرأوه كذلك. وفي الأعاجم علماء بالتجويد وبالقراءات بعضهم فاق كثيرا من العرب. من الدين في أهلها من أسلوب وبيعني شغول الله أكبر حسن. ولكن بوقف مع الناس وبقول يعني كما قدر ما يستطيع. أما لا يعرف أن يقرأ الفاتحة، هل هذا صلاة صحيحة أو صحيحة؟ هذا كل سؤال له جوابه. أنا فهمت سؤالك كأمة. أنت عم تحكي كفرد، أنت الآن بتقول كفرد. طيب نحن الآن نتكلم حقائق لا تخفى على كثير من الناس. رجل أسلم، هل كان يعلم قبل أن يسلم ماذا يقول إذا أراد أن يسلم؟ الجواب لا. طيب إذن عزم على الإسلام لابد من أن يتعلم كيف يتشهد. معليش لكن أنت الآن بتقول بسهولة بيقول، لكن هو هل كان يحسن أن يقول من قبل؟ لا. إذن لابد من العلم، وكما قال عليه السلام إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فإذن هذا الرجل الكافر لما عزم على الإسلام لابد من أن ينطق بالشهادتين، هو لا يحسنهما من قبل، إذا نقول لابد من أن يتعلمهما، صح ولا لا؟ إذا ما نتصور أن هذا الرجل الذي يريد أن يسلم يصير مسلم دون أن ينطق بالشهادتين. قد يمكن يصير مسلم بينه وبين الله، لكن بينه وبين المسلمين ما بيصير مسلما حتى يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن هذه الكلمة أول شيء هو بيتعلمها. أريد أن أقول من هذه الكلمة كما تعلم الشهادتين حتى يصبح مسلما فعليه بالتدرج يتعلم الصلاة التي لا بد منها. عرفنا من حديثنا السابق لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب. إذن منقول له لازم تتعلم قراءة الفاتحة، لأن الصلاة لا تصح إلا بها. وأنا بتصور مش مجرد ما نقول له لازم يتعلم هو تعلم، لا، هياخد مش ساعات، ربما ياخد أيام، ربما ياخد معه شهور، لأنه هذا بيختلف من اختلاف السن مثلا بين طفل بين شيخ كبير مسن وهكذا. بغض النظر عن خلاف الطبعية، رجل مثلا عنده حافظة قوية، رجل ما عنده هذه الحافظة، نتصور تماما أنه ربما يطول معه الأمد. راح نقول له نحن من خيرك الآن بين إذا كان يسهل عليك أن تتعلم الفاتحة من قريب فعليك الفاتحة، لا هذا صعب عليك، منعطيك أربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذون الكلمات الأربعة بلا شك أسهل من الفاتحة، أسهل من الفاتحة. إذن من علم الكلمات اليسرة المذللة على كل لسان في الوقت نفسه بنقول له لا تنسى حظك من تعلم فاتحة الكتاب، هذا هو الحل الشرعي. إذن ضروري أنه يقرأها في الصلاة؟ لا ما يدن هذا. هذا بتعرف مثلك كيف يا أبو خضر؟ أيوة. مثل من يقول واحد يا سلام ايش نعلمه سبحانه الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. انت انا بعلمه اذا عجز انه يتعلم الفاتحه. فانت شو سويت؟ فويل المصلين وبس. لا الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعني واحد من يذكر اللغة العربية اللي لا نقدر احنا بس بقول لك يوم من الله فتح عليه عندنا شفنا عمال كنت عم اتحدث معهم في المحافظة على الصلاة فكنت جئت رجل كبير يعني بنصحه عشان عبر على الصلاة فقال لي انا يا عمي بصلي قلت له كيف بتصلي ما بشوفك يعني ما بتصلي فقال انا بعد ما اروح من عملي المغرب بصلي ظهر وعصر ما شاء الله لانه انا يعني صعب اني اترك وقت عملي ووقف اصلي حتى المعلم ما يزعل هل هذه الصلاه يعني صحيحه وتجوز يعني ترك الصلاه ظهر وعصر ومغرب حتى يجمعهم مره واحده او اذا راح كمان المغرب يصلي يوم العشاء بعد ما اروح على بيته؟ هذا ما شاء الله عليه جمع ما لم يجمعه الاولون والاخرون. الله يعمل واحد ما الحي يحدد وانا ما عندي وقت هذاك مش عامل. لاحظ معي كيف بيقول وكيف بيهتم بزعل المخلوق هو معلمه اما اللي خلقه خلق معلمه ما بيهتم بزعله اذا صح التعبير والتعبير الشرعي ما بيهتم بغضبه رب العالمين فهذا معناها انهم يؤثرون الحياه الدنيا على الاخره المشكله ان الشباب اليوم وبصوره اخص ما قبل اليوم كانوا تائهين ما كان في هناك يعني دعاة يبصرون الشعب وينوروه ويوهوا على دينهم يفهموهم ولذلك أصبحوا كالعجائز يعني شو بيخطر في بال واحد منهم هو بيتقرب إلى الله وبيتعبد الله أما فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا ما بيخطر على بالهم فضلا عن أن يخطر على بال أحدهم الوعيد الشديد الذي جاء في حق من يضيع صلاة ويخرج عن وقتها بدون عذر النوم والنسيان كمثل قوله عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله في الحديث الآخر من فاتته صلاة العصر فقد وتر أهله وماله وتر يعني أهله مثل هل يحترق بيته بما فيه من أهل ومال فاتته صلاة العصر فقط فتصور غفلة هؤلاء الناس عن دينهم وعن عبادة ربهم هذه ما خلقهم ليعملوا لأسيادهم حتى يعتلوا ويعتذر بيجعل معلمه بيجعل شيده يعني وربنا يقول في صريح القرآن الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون انقلبت الحقائق عند الناس فالأسباب التي لا بد منها يهملونها والأسباب التي ليست من باب لابد منها لكن هي مشروعات الأخذ بها يرفعونها ويحلون مقام الأسباب التي لابد منها إن الجنة محرمة على الكافرين ومحرمة على الفاسقين ولا يدخلها إلا المؤمنون وكان من منادات أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أرسله الرسول عليه السلام بين يدي سنة حجته صلى الله عليه وسلم إلى مكة في موسم الحج اللي قبل حجة الرسول